لنفسه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من هذا النظم المبارك. يقول الناظم رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. طيب، ثم يتكلم في النص ويتكلم في الظاهر. هذا الباب يا أخواني يتكلم عن الألفاظ من حيث وضوح الدلالة وعدم وضوح الدلالة. نلخص قبل قراءة النظم وشرح النظم تقسيم أهل العلم للنص من هذه الجهة، وسأعتمد في أول الأمر على تقسيم الحنفية. من تقسيم الحنفية يا أخواني أدق في هذا الباب. الحنفية يا أخواني يقسمون النص من حيث وضوح الدلالة وعدم وضوح الدلالة إلى قسمين. واضح الدلالة له أربعة أقسام: واضح الدلالة له أربعة أقسام، وخفي الدلالة له أيضا عند أهل العلم أربعة أقسام. ماشي. المصنف هنا بدأ قال: ما كان محتاجا إلى بيان، فبدأ بخفي الدلالة، فلنبدأ بخفي الدلالة أو غير واضح الدلالة. غير واضح الدلالة يا إخواني له أربعة أقسام عند الحنفية يقولون فيها: القسم الأول الخفي، الثاني المشكل، الثالث المجمل، الرابع أو الأخير المتشابه. يبقى عندي خفي، مشكل، مجمل، متشابه، ويقابلها أيضا أربعة أقسام هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. الخفي يا أخواني من الألفاظ ما كان لا يوصل إلى معناه إلا بتدقيق النظر، ومعنى ذلك أن الإشكال في هذا الخفي إنما يحل من داخل النص نفسه، لكن بإيه؟ بتدقيق النظر في النص. من أمثلة الخفي التي يضربها أهل العلم أو التي يضربها الحنفية قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. قالوا: السارق والسارقة، السارق من سرق، وسرق هو الأخذ بخفية، وكلمة سارق هنا اسم فاعل من سرقت، وإيه سرقت وأسارق، ودخلت عليها آل دي دخلت على وصف تبقى حرف موصول، كأنه قال الذي سرق، فأفادت الإيه؟ العموم من هذه الجهة. هذا السارق قد عرفه أهل العلم بقريب من تعريفه في لغة العرب، فقالوا: السارق من أخذ المال خفية من حرز مثله. من أخذ المال خفية من حرز مثله. خلاص كده، يبقى اللي بيذهب ويأخذ المال من خزينة مثلا ده إيه؟ سارق، إن أخذه على وجه الكفي. واضح كده يا إخواني؟ طيب، هل ينطبق هذا النص على الطرار؟ الطرار هو النشال. إن النشال يقف ظاهرا أمام الناس ولا خفية؟ لا، أمام الناس، ويأخذ المال من حرز مثله، لأنه بيعمل إيه؟ بيطر الجيب أو يشك الجيب ويأخذ المال. هل ينطبق عليه اسم السارق فيقطع؟ يعني مثلا الغاصب، الكل يقول لا ينطبق عليه اسم السارق. الغاصب يا إخواني اللي بيأخذ المال غصبا، واحد ماشي في الشارع رأى رجل يحمل حقيبة، اختطف الحقيبة من يده أو دفعه وأخذ الحقيبة وجرى، ده اسمه إيه؟ غاصب. هل ينطبق عليه اسم السارق؟ لا، لا لقبا ولا على حقيقة الفعل، إنهم أخذ المال على وجه الإيه؟ العلن والغصب. كذلك المنتهب، وهو الذي ينتهب خطفا ويجري، المحمول محطوط هنا كده، خده وطلع يجري، انتهبه، وهذا لا يقطع. لكن هذا الطرار سارق فيقطع أم لا؟ اختلف أهل العلم. منهم من قال يقطع. طب لماذا؟ قالوا لأنه قد قامت خفة اليد معه مقام إيه؟ مقام الخفية. ومنهم من قال لا، هو ظاهر فلا يقطع. وضحت ولا يا إخواني؟ بتأمل النص يستطيع أهل العلم هنا أن يطبقوا على الغاصب مرة وعلى الطرار مرة، ولذلك ستجدهم يقولون في الغاصب لا يقطع، وستجد جمهورهم يقول في الطرار يقطع. ده اسمه إيه إخواني؟ خفي الدلالة. خفيت دلالته في الانطباق على بعض الأفراد، سمي خفي لأن دلالته إيه؟ تخفى في الانطباق على بعض الأفراد. يلي الخفي في عدم وضوح الدلالة، المرتبة التي تليه المشكل. من أنواع المشكل ما ضربه المصنف هنا، المشترك اللفظي. إيه المشترك اللفظي يا إخواني؟ لفظة واحدة لها معنيان، إما أن يكون المعنيان على وجه التضاد، وإما أن يكون المعنيان على غير وجه التضاد. من المعنيين على وجه التضاد المولى اللي هو السيد والعبد، ومن أيضا على وجه التضاد ما ضربه المصنف القر، يطلق على الطهر والحيض، وعلى غير وجه التضاد كلمة العين تطلق على العين الباصرة اللي هي عينك يعني، وعين المال والجاسوس وغيره. يبقى هذه يا أخواني تطلق على إيه؟ على معان على غير وجه التضاد. ماشي كده؟ قد يأتيك الإشكال هذا في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه كلمة قرء هنا في هذه الآية أقول عليها خفي ولا مشكل؟ لو قلت خفي يمكن حل هذا الإشكال الموجود في الآية، وضوح عدم وضوح الدلالة في الآية بالنظر داخلي، وإن قلت لا أستطيع أن أفعل هذا فهذا يسميه المشكل، وأنت تحتاج إلى أن تنظر خارج النص حتى تأتي بإيه؟ بالمبين أو بالمعنى الصحيح الذي تحدده. وأظن يا أخواني مر الكلام في القرآن دي مرات كثيرة، اتحفظت صحيح ولا لا؟ طيب، يبقى عند خفي يري الخفي المشكل، يري المشكل ما هو أشد إشكالا بقى اللي هو المجمل. والمجمل يا أخواني لا يمكن حل إشكاله أصلا من داخل النص. لماذا؟ لإجماله. من أمثلة ذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة، آتوا الزكاة أمر بإيتاء الزكاة. هذه الصلاة التي سأقيمها كم صلاة في اليوم والليلة؟ كم عدد ركعات كل صلاة؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ ما أركان كل ركعة من الركعات؟ في الزكاة هل كل مال يخرج منه الزكاة أم هي بعض الأموال؟ ما المقدار الذي سأخرجه من هذه الأموال؟ متى أخرج هذه الأموال؟ أنا لا أدري. أما أهل هذه الأموال، أهل الزكاة، فهذه مفصلة في كتاب الله. فهذا يسمى يا إخواني مجمل، ولا يمكن العمل بالمجمل حتى يخرج عن حيز الإشكال إلى حيز البيان، عن حيز الإجمال إلى حيز البيان. واضح؟ يبقى عندي يا إخواني خفي، يلي الخفي المشكل، يلي المشكل المجمل، يلي ذلك المتشابه. والمتشابه يحتاج لوقفة ولن نقف، لكن المتشابه يا إخواني يطلق ويراد ما أشبه بعضه بعضا، كتابا مثانية متشابهة، يعني يشبه بعضه بعضا. والمتشابه ما تشابه على بعض الناس فلم يعرف ما المراد منه. هل المتشابه بهذا المعنى واقع في كتاب الله؟ خلاف بين أهل العلم. أما بمعنى أن لفظا من ألفاظ كتاب الله تعالى وقع ولا يعرف معناها، فلم أرى أحدا من أهل العلم يقول بذلك. وأما ما يمثل به كثير من المتأخرين بالأحرف المقطعة في أوائل السور زي ألف لام ميم حاميم إلى آخرها، فأيضا لا يدخل في هذا الباب. طب لماذا؟ لأنه قد ورد عن كثير من السلف تفسيرها، اتفقوا اختلفوا ورد التفسير. فلو كان من المتشابه الذي يسكت عنه ويمضى ولا يعرف معناه ولا يعرف معناه إلا الله كما يقولون، لما فسر ولما أقدم. وقول بعضهم في الصفات إنها من المتشابه ويقصد بذلك التشابه في المعنى أيضا لا يصح، بل إن السلف أمر هذه الصفات على معناها الواضح منها ولم يتكلموا فيه، وكانوا يتكلموا بها مقرين. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى الرب بأين، وهذه عند المتكلمين كبيرة. يعني إيه كبيرة؟ يعني أن تقول أن الله تعالى في السماء هذه لا إشكال فيه، لكن أين الله يقول أين الله معناها أنك تسأل عن المكان فقد حيست الله إلى آخر ما يقول. والنبي قد سأل عن الله تعالى بالإيه؟ بالأين. قال أين الله؟ قالت في السماء. أما بهذا المعنى فلن تجد متشابه. أما بقى بالكيفية، يعني ما تقول إليه الأمور، فهذا إيه؟ أمر آخر. كلامك وتعبدك للمعنى واللفظ ولا للكيفية؟ لا، للمعنى واللفظ. وعلى هذا فالمتشابه غير واقع في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله. وضحت ولا لا؟ وليس هذا أيضا موضع الفقه، ليس هناك متشابه إيه؟ في الفقه لا يعلمه أحد. أما المتشابه الذي يتشابه على كثير من الناس ويعلمه علماؤهم فهذا إيه؟ واقع. يتشابه على كثير من الناس ويعلمه علماؤهم فهذا واقع بهذه الطريقة. واضح كده يا أخواني؟ يبقى عندي خفي الدلالة ينقسم، أو غير واضح الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام: الخفي، المشكل، المجمل، ها، المتشابه. واضح الدلالة أيضا عند أهل العلم ينقسم إلى أربعة أقسام. كل قسم من هذه الأقسام الأربعة يقابل قسما من الأقسام الأربعة الخفية، فيقولون ظاهر ونص ومبين ومحكم. مبين يعني مفسر. يبقى الظاهر يقابل الخفي، النص يقابل المشكل أو المشكل، ها، المفسر أو المبين يقابل المجمل، المحكم يقابل المتشابه. الظاهر يا أخواني عند أهل العلم النص الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما يعني في أحد المعنيين أظهر من الآخر. وضحت يا أخواني؟ ولها أمثلة كثيرة جدا. من هذه الأمثلة قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى الآن رب العالمين يخاطب المؤمنين جميعا بأنه قد كتب عليهم الصيام، ثم يخاطب فئة بعينها، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فخاطب المريض والمسافر بإيه؟ بالقضاء. خاطب المريض والمسافر بالقضاء، ففهم منه أهل العلم أن المريض والمسافر لو أفطرا قضوا، وقالوا هنا الفطر رخصة. الدليل حديث حمزة الأسلمي أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى أباح لي إيه؟ الصيام والفطر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر، والصحابة مفطرون، ذلك أنه كان يجد في نفسه القوة على الصيام، فدل ذلك على استحباب الصيام لمن قوي عليه. والصحابة مفطرون، فدل ذلك على أنه يباح لهم الأخذ بالإيه؟ بالرخصة. فإن شق على أحدهم الصيام في السفر بحيث لا يصل به إلى الضرر استحب له الأخذ بالرخصة، فإن كان يؤخذ منه الضرر وقع عليه الضرر وجب عليه الفطر. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وقد استظل وهو مسافر، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. يبقى إذن هم وجدوا في أحد الرخصتين أن المريض، أن المسافر يباح له الصيام طارة والفطر طارة، يستحب له الصيام طارة والفطر طارة، يجب عليه الصيام الفطر طارة ويباح له الفطر إيه؟ استغفر الله، يجب عليه الفطر طارة والصيام طارة يباح له. يبقى إيه إخواني؟ وجدوا أن الأمر يدور بين شيئين، إذن ما أصبح الآن المسافر مخاطب بالقضاء، لأن لو خاطب بالقضاء ولم يخاطب بالأداء كان هذا هو الواجب عليه، يبقى يجب عليه الإيه؟ الفطر في السفر. لذلك قال فمن كان منكم مريضا فأفطر، قدر كلمة إيه؟ فأفطر، فعدة من أيام أخر، قدر كلمة فليصم عدة من أيام أخر. يبقى عندي هنا محذوفين قدرتهما في الآية بدلالة اسمها دلالة الإيه؟ الاقتضاء. هذا المعنى الظاهر الآن. يبقى المريض والمسافر إن أفطر قضى، واضح؟ يبقى الآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فترخص بالفطر فليصم عدة من أيام أخرى. ده معنى. المعنى الآخر لبعض أهل العلم قال لا، المريض والمسافر في هذه الآية مخاطب بالإفطار دون الصيام. الصيام لعموم الأمة، والمريض والمسافر مخصص من هذا العموم وخوطب بالإفطار، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليصم عدة من أيام أخرى، واضح؟ فأصبح الإفطار له عزيمة وليس رخصة، وعلى هذا فلو صام فصيامه غير صحيح، كما أن الحائض والنفساء لو صامتا فصيامهما غير صحيح. الحائض والنفساء مخاطبتان بالإيه؟ بالقضاء. كذلك هنا المسافر والمريض مخاطب بالقضاء، وعلى هذا عنده حذف أيضا بدلالة الاقتضاء لكن لجملة واحدة، فليصم عدة من أيام أخرى. واضحة ولا؟ الآية أصبحت تحمل كم معنى؟ اثنين. أيهما المتبادر إلى الذهن؟ الأول، ودليله أرجح. الدليل القريب هذا الذي يتبادر إلى الذهن نحن نسميه الظاهر، نسميه يا إخواني الظاهر. يبقى لو حملت الآية معنيين هي في أحدهما أظهر من الآخر نسميه الظاهر، والمعنى الثاني نسميه الوهم. وضحت؟ يبقى الظاهر بيحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر، والظاهر يا إخواني يحتمل التخصيص والتقييد والنسخ. التخصيص والتقييد مر معنا في المحاضرة الماضية، والنسخ سيأتي، هنرفع الحكم بحكم إيه؟ آخر متراخن عنه. واضح كده يا إخواني؟ ده اسمه إيه؟ الظاهر. يلي الظاهر ده اللي بيقابل الخفي درجة أخرى أعلى منه، أسميه النص. سميه يا إخواني النص. النص لا يحمل إلا معنى واحد، لا يحمل معنيين. في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كلمة كتب لا تحتمل إلا معنى واحد وهو إيه؟ فرض. فإذا لم تحمل إلا معنى واحد أسميه نصا. والنص يا إخواني يساوي الظاهر في أمور، إنه يقبل التخصيص ويقبل التقييد ويقبل النسخ. يقبل التخصيص والتقييد والنسخ، ده اسمه ايه؟ النص. مثالها قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، نص في تحريم الميتة. هل الميتة المرادة هنا كل ميتة؟ لا، أمال ميتة ايه؟ البر. من اين اتيت؟ من نص السنة، مش كده؟ اخرجت بعض الميتات، طب ما هذا نص في التحريم لكن قابل الايه؟ التخصيص. يبقى النص كالظاهر يقبل التخصيص والتقييد والنسخ يرفع الحكم. ويخالف الظاهر في أن الظاهر يحتمل معنيين والنص لا يحتمل إلا معنى واحد. النص هنا يقابل المشكل، نرتفع ارتفاع أخرى. بعد النص يا أخواني يأتي ما يعرف عند أهل العلم بالمفسر أو المبين أو المفسر والمبين. بالنظر إلى النص أقول المفسر، وبالنظر إلى المجمل الذي سيبينه أقول إيه؟ المبين أو المفسر. النص المفسر يا أخواني هو الذي يأتي على النص المجمل فيخرجه من حيز الإجمال إلى حيز البيان والوضوح، يساوي النص في أنه لا يحتمل إلا معنى واحدة. مثالها قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، يأتي النبي ويبينها فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يأتي فيبينها بفعله ويقول لتأخذوا عني مناسككم. فأصبح هذا البيان تفسير لهذا الإجمال. واضح؟ ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حزن الصحابة من وجود الظلم، من الآية أخواني إن الشرك لظلم عظيم، نزل بيان لإيه؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا يا أخواني ناكرة في سياق النفي ودخل عليها الباء. الناكرة في سياق النفي مضت معنى تفيد، ولو دخل عليها الباب الباء أصبحت نص في العموم. فأصبحت كل إيمان ألبس بظلم صاحبه موعود بالنار، لأن هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم موعود بالجنة، فمفهومها أن من لبس إيمانه بظلم موعود بالإيه؟ بالنار. واضح؟ طيب هذه الآن كانت في حق الصحابة مجملة، الذي يبين أنها مجملة وليس المعنى الذي يتصورون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم أن المقصود بالظلم في الآية إيه؟ الشرك، وقرأ عليهم أن الإيه؟ واضح كده يا أخواني؟ فهذا بيان للمجمل، بيان للمجمل. يبقى أنا عندي الآن مجمل ومفسر أو مبين. المفسر أو المبين يا أخواني له معنى واحد، لكنه يختلف عن النص، يعني يتفق مع النص في أنه ليه معنى إيه؟ واحد، لكنه يختلف عن النص في أنه لا يقبل لا التخصيص ولا التقييد، لكن يقبل الرفع بالكلية اللي هو إيه؟ النسخ. وضحت؟ انظر أنت إلى حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته يا أخواني لما صلى النبي صلى استغفر الله، حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، الصحابة سكتوا على أنه قد حدث في الصلاة شيء نسخ. ما هو لتأخذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان للإيه؟ للمجمل. يبقى صلاته مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر. فقال ذو اليدين يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أم قد نسيت؟ يبقى الشيء اللي بيقوله هو إيه يا أخواني؟ النسخ. يبقى يحتمل مفسر إيه يا أخواني؟ رفع الحكم اللي هو الإيه؟ النسخ، لكن ليس له إلا إيه؟ معنى واحد. يبقى يتفق مع النص في أن له معنى واحد، ويختلف مع النص في أنه لا يقبل ها التخصيص والتقييد. يلي المفسر أعلى المحكم، والنص المحكم لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، ولا يحتمل شيئا مما مر، لا التخصيص ولا التقييد ولا النسخ. من أمثلة ذلك قول الله تعالى: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. كلمة أبدا يا إخواني هنا أبدت النص، فلن يحتمل بعد ذلك النسخ، وهو غير داخل عليه التخصيص ولا التقييد. وضحت؟ وعندي منها قول الله تعالى، أقول عندي لأمر أنا لم أقوله في باب العموم، قول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، في قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. عندي قول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا يا إخواني من المحكم الذي لا يقبل لا التخصيص ولا التقييد ولا النسخ. وضحت؟ حتى لو تابوا. ودخول الاستثناء بإلا الذين تابوا وعملوا الصالحات بعدها سيعود على آخر مذكور، وأولئك هم الفاسقون. يعود على آخر مذكور، لأن الاستثناء على الجمل المتعاطفة يعود للأخير كما يقول الحنفية. لا، الصحيح في الاستثناء إذا كان من الجمل المتعاطفة، مفهوم المسألة ولا؟ عندي جمل متعاطفة يا أخواني: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كم جملة متعاطفة؟ 3. ثم جاء بعد الجمل المتعاطفة قول الله تعالى: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات. اختلف أهل العلم هنا، الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يعود لجميعها أم للأخير منها؟ الحنفية يقولون إلى الأخير منها على أقرب مذكور، والجمهور يقول يعود على سائر الجمل المتعاطفة، وبعض أهل العلم يقول بالوقف، وأنا معهم. لماذا؟ لأنه عاد في كتاب الله تعالى على كل الجمل المتعاطفة حينا، وعاد على الجملة الأخيرة فقط حينا آخر. إذن إذا أتاك في جملة من الجمل لا تستطيع أن تطبق عليه قاعدة، لكن تتوقف حتى يتبين الدليل الذي تجعل هذا الاستثناء يعود على كل الجمل أو على الجملة الأخيرة. الجملة الأولى خارجة بالإجماع، لو تاب بعدما قذف جلد كم جلدة؟ 80. الثانية عندي تخرج بالتأبيد، لأنه محكم والإحكام لا يخصص، المحكم لا يخصص، وتعود على الجملة الثالثة. هذا يا إخواني إنما قلناه إيه؟ لهذه النظرة. ماشي، الجمهور يقول يعود على الثانية والثالثة والأولى خرجت بالإجماع. وعليكم السلام. الحنفية تطبيقا للقاعدة يقول يعود على الجملة الأخيرة، ولا يردون على الجمهور بما قلته. طب ليه؟ لشيء بسيط، الحنفية لا يعتبرون الاستثناء من التخصيص، ولو كانوا يعتبرون الاستثناء من التخصيص لردوا على الجمهور بقولهم هذا محكم ولا يقبلوا التخصيص. نرجع بقى، تفضل. لا، ارفع الصوت. لا ليه قرائن اخرى، بس انا جبت الاخر اوضح شيء عشان ما حد يكلمني شيء اخر. واضح؟ يبقى اذا يا اخواني هذه 4 مراتب وهذه 4 مراتب، غير واضح الدلالة كم مرتبة؟ 4: خفي، مشكل، مجمل، ها، متشابه. واضح الدلالة، ها، ظاهر، نص، مفسر، محكم. واضحة؟ تعال نقرأ كلام المصنف. يكون وما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان. يبقى المحتاج لبيان هو الايه؟ المجمل، يعني لا تستطيع أن تعمل به حتى يأتيك البيان، كايه؟ كقول الله تعالى أقيموا الصلاة. طيب وضابط البيان ايه؟ ضابط البيان قال لكم إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. يبقى البيان الذي سيأتيك على هذا المجمل إنه إيه؟ يخرجه من حالة الإشكال عدم العمل إلى حالة الإيه؟ التجلي، يعني الوضوح واتضاح الحال. قال كالقرئ وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. نفهم بقى معلش إخواني، الجمهور عندهم دول صنفين فقط، مجمل ومبين، مجمل ومبين. الإجمال هيشمل الأربعة أنواع، الإجمال هيشمل إيه؟ الأنواع الأربعة، والبيان هيشمل الأنواع الأربعة الأخرى، ماشي؟ وبعد ذلك هيجي يقول لك ظاهر ونص، ظاهر ونص. الظاهر اللي يحتمل معنيين، والنص سيأخذ النص والمفسر والمحكم. هذا كلام من؟ الجمهور. ولذلك ستجد هنا هو يسير على كلام الجمهور، يقول كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، يعتبره مجمل، وإحنا اعتبرنا إيه؟ مشكل، من أنواع الإشكال الاشتراك. واضح؟ يقول والنص عرفا كل لفظ ورد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. ها؟ يبقى النص لا يحتمل إلا معنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. يقول الآن النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، أو يقولون ما كان تأويله تنزيله على الواقع، يعني الواضح، واضح الدلالة، واضح الدلالة. يبقى النص عنده سيشمل الأنواع الإيه؟ الثلاثة، النص والمفسر والمحكم. قال والظاهر، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. الظاهر يفيد معنيين، المعنى اللي سمع ومعنى إيه؟ آخر غير الذي وضع له. كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. زي كلمة أسد قد تحتمل معنيين، المعنى الذي وضعت له وهو الحيوان المعروف اللي هو أحد السباع، وقد تحتمل الرجل الشجاع. تفضل. اللي هو إيه؟ يعني في اللغة مجاز، لكن هو يقول لك الآن احتمل معنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فإذا احتمل المعنيين كان إيه؟ كان ظاهرة. يقول والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا. الآن يقول لك الظاهر لما يشكل عليك تعرفه بالإيه؟ بالدليل. وصار بعد ذلك التأويل مفيدا في الاسم بالدليل، بعد ما تحدد معناه مقيدا في الاسم بالدليل، بعد ما تعرف معناه ويتحدد معناه بالدليل، يخرج عن حيز هذا الإشكال إلى الإيه؟ إلى المعنى الآخر، فيصبح نصا فيه. إحنا كل موضوع يا إخواني، الظاهر له معنيان، الظاهر له معنيان، هو في أحاديث ما أظهر منين؟ من الآخر. هو بيقول لك قد يكون الاسم يدور بين الحقيقة والمجاز، يبقى هو ليه معنيين، إما المعنى الظاهر لك هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. لا، ما هو قد يكون الظاهر المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. يعني قول الله تعالى أو لامستم النساء، اللمس المعنى الحقيقي مس الجلد للجلد، المعنى الظاهر هنا في الآية عند جمهور أهل العلم هو إيه؟ الجماع. يبقى المعنى المجازي. واضح كده؟ فالظاهر قد يكون المعنى الحقيقي وقد يكون المعنى المجازي. لو حددنا أحد المعنيين بدليل يبقى هو الإيه؟ النص. أصبح نص خلاص، لأنك حددته بإيه؟ بدليل. أصبح نص في هذه المسألة، تحول من كونه ظاهر إلى كونه نص. تقسيم الحنفية هنا أظهر وأجمل من تقسيم من؟ من تقسيم الجمهور. ولذلك إحنا أثرنا تقسيم الحنفية على تقسيم الجمهور. الآن ينتقل المصنف إلى باب آخر، يقول الأفعال. تعال نفهم كيف وصل إلى هذا الباب بعد هذه الأشياء. عندنا يا إخواني أصول الفقه في الأساس تتكلم في أدلة التشريع. تتكلم فين؟ في أدلة التشريع. خلاص؟ فيبدأون في أول أدلة التشريع بالقرآن. يشترك القرآن والسنة في أنهما نطق. القرآن والسنة بيشتركوا فين يا إخواني؟ في أنهما نطق. ومعنى ذلك الذي يفهم به القرآن هو الذي سيفهم فيه السنة. ولذلك بعد ما يأتي بالدليل القرآن مباشرة تجده يتكلم فيه الحقيقة والمجاز، أنواع واضح الدلالة وأنواع خفي الدلالة، العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر وما يفيده، النهي وما يفيده. يبقى بيتكلم كيف تفهم هذا الدليل. اللي بينطبق على القرآن ينطبق على السنة. بقي في السنة بابا هو لم يتركه، اختصت به دون القرآن، اللي هو باب الأفعال، اللي هو يا إخواني باب الأفعال. ولذلك ستجدهم بعد ما يأتي بالقرآن ويأتي فيه بهذه الأشياء، الكتب القديمة تفعل هذا، تأتي بالقرآن وتأتي بما نسميه نحن في المتأخرين يعني المعاصرين الآن بالمباحث اللغوية، وبعدين يأتي بالسنة، وبعد السنة يأتي بباب الأفعال وهو الباب الذي تنفرد به السنة عن القرآن. لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماله؟ لا، فعل إقرار ازاي بقى؟ تشريع. لأن فعله تشريع. خلاص كده يا إخواني. أبواب السنة يا إخواني عدد من الأبواب الكبيرة، كثير من أهل العلم يجملها في أنها قول وفعل، لكن هي على التفصيل أوسع من هذا. هي قول وفعل وإقرار وإشارة وكتابة، مش كده؟ وهم وترك. نعم. لا، احنا بنتكلم هذا فين؟ في الأفعال التشريعية. الوصف هذا يدخل عند علماء الحديث الذين يتكلمون عن الشمائل، لكن عند أهل الأصول هذه هي الأبواب: قول، فعل، إقرار، كتابة، إشارة، هم، ترك. السبع أبواب هذه هي من الأبواب التشريعية عند أهل الأصول. مثال الفعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتمون أصلي. فأنت أخذت تشريع الصلاة منين؟ من فعله. مثال الإقرار إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة على فعل شيء حدث أمامه، إما بالقول وإما بالفعل، كإقراره صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة على تأخير غسل الجنابة في غير وقت الصلاة، حديث البخاري، وفيه أن أبا هريرة قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فانخنس منه. يعني انخنس؟ اختبأ. ثم قابله في المسجد فقال: يا أبا هريرة، قابلتك فانخنست مني. قال: يا رسول الله، إني كنت نجسا. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. طب قال له لماذا أخرت غسل الجنابة؟ قال له هذا الكلام؟ لا، سكت عن تأخير غسل الجنابة في غير وقت الصلاة؟ نعم، إذن إقرار منه. واضح؟ أصبحت إيه يا إخواني؟ إقرارا منه. ومنها تقريره لعمار بن ياسر عن التيمم من الجنابة، فأقروا أن التيمم أيضا يكون منين؟ من الحدث الأكبر. خلاص، يبقى عندي قول، فعل، إقرار، بعد الإقرار الإيه؟ الكتابة. ومنه كتابته صلى الله عليه وآله وسلم لمقادير الديات والزكوات التي أرسلها في رسالة عمرو ابن حزم، رسالة مشهورة جدا. فهذه سنة لكنها بالإيه؟ بالكتابة. ومنها الإشارة، والمقصود بالإشارة الإشارة المفهمة. ومنها إشارته صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة لما صلى جالسا، كان بيصلي جالس، فصلوا خلفه قيامة، لما سقط عن فرسه فجحشت ركبته فصلى إيه؟ جالسا، فصلوا خلفه قيامة فأشار إليهم. طيب الآن لو أن الإشارة ليست من السنة هيكون يفضل واقفين. فلما يسألوه يقول يا رسول الله ما أمرتنا بشيء، لكن هذه الإشارة المفهمة جعلتهم ماذا يفعلون؟ يجلسون. يبقى أيضا يا إخواني من أفعاله التشريعية الإيه؟ الإشارة. خدنا كم قسم الآن؟ خمسة ولا أربعة؟ طب يقول أربعة أو يقول خمسة يعدهم لي. فعل وإقرار وكتابة وإشارة. أحسن، فعل، كتابة، إشارة، ها؟ ها؟ في إقرار نسنا؟ يبقى الفعل وإقرار وكتابة وإشارة، وسبق قبلها القول كقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. ومنها الهم، يعني يهم بالأمر ليفعله ثم لا يفعله، هذا اسمه إيه؟ هم. وهذا أيضا تشريعي، وأنت تفعله، أنت لسه منذ قليل فعلته. قال لو عشت لقابل لأصومن التاسعة والعاشر أو التاسع. طيب هو عاش لقابل؟ لا. طب أنت بتصوم التاسع مع العاشر؟ نعم. لماذا تفعل هذا؟ لأنه هم به صلى الله عليه وآله وسلم. فالهم يا إخواني أيضا تشريع. ومنها تركه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بشرط أن يقوم المقتضي للفعل وينتفي المانع. فإذا قام المقتضي للفعل وانتفى المانع كان الترك تشريعا. مانيش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عمال الزكاة ليأخذوا الزكوات ممن حوله من الأعراب ومن أهل المدينة، وكان يزرع حول المدينة الخضروات، فكان يرسل العمال يأخذون من الفواكه كالتمور والعنب ومن الحبوب، ولا يأخذها هو من الخضروات. طيب يا أخواني قام المقتضي لأخذ الزكاة من الخضروات؟ نعم. هل هناك مانع يمنعه من أخذها؟ لا. يبقى تركه إيه؟ تشريع. فأقول لا زكاة في الخضروات. ماشي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام المقتضي في عصره لجمع الناس لصلاة العيد، زي ما كان عايز يجمعهم صلاة الجماعة، صحيح؟ وقد أمر في صلاة الجماعة أن يؤذن لها، وقام وهذا المقتضي في صلاة العيد ليجمع الناس، لأن في صلاة العيد يا أخواني أمر الرجال والنساء والحيض وذوات الخضور الكل بالخروج إلى الصلاة وإلى المصلى، فقام المقتضي أنه إيه؟ يجمعهم بأذان. وهل أذن لصلاة العيد؟ لا. يبقى قام المقتضي وانتفى المانع، فأصبح تركه صلى الله عليه وسلم إيه؟ سنة، والفعل هيكون بدعة. يبقى لو أذن لصلاة العيد جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، بدعة. وترك الأذان لصلاة العيد ورحت ولا يبقى والترك جمع لصلاة العيد بغير إيه؟ بغير أذان. يبقى هذه كم باب يا أخواني؟ سبعة أبواب. ستة أبواب منها تخالف الإيه؟ القرآن. يعني عندنا القرآن والسنة بيجتمعوا في كم؟ في كم باب؟ في باب واحد اللي هو القول. الست الأبواب الباقية يا أخواني بعض أهل العلم يدخل الستة تحت الفعل. فين؟ يبقى إذن ده إيه؟ نوع من أنواع الفعل. القرآن بينزل فعل. يبقى عندي يا أخواني الفعل إيه؟ تشريع. لذلك أهل العلم هنا جاءوا فإيه؟ فجعلوا له بابا. يقول الناظم: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. يبقى جميعا قد ارتضاها أهل العلم إيه؟ تشريعا. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القرب من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام. تعال بقى نتكلم. هنا المصنف يقول يا إخواني أفعال طه المقصود بطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على اعتبار أن طه ما أنزلنا عليك القرآن اسم للنبي، والصحيح في ذلك أنهما حرفان كألف لام ميم. خلاص. لكن هو بيّن قال صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، يبقى كلها إيه؟ مرضية بديعة. ثم جاء فقسمها. تعالى احنا نقسمها تقسيم آخر ونعود لتقسيم المصنف. الفعل يا أخواني أهل العلم يقسمونه إلى قسمين: السنة الفعلية أهل العلم يقسمونها إلى قسمين. واحد: أفعال غير تشريعية. واحد: أفعال غير تشريعية. اثنين: إلى أفعال تشريعية. الأفعال غير التشريعية، الأفعال غير التشريعية لا يؤخذ منها التشريع، والأفعال التشريعية يؤخذ منها التشريع. قسموا الأفعال غير التشريعية دي لعدد من الأشياء. واحد: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبلة، يعني على أصل الخلقة، مثل القيام والجلوس والنوم واليقظة والطعام والشرب، بيسمها أفعال إيه؟ جبلية. هذه الأفعال الجبلية غير تشريعية، هذا باتفاق. لكن هيئات الأفعال الجبلية عندهم تشريعية. يعني إيه هيئات الأفعال الجبلية يا أخواني؟ جاء فنام بطريقة بعينها أصبحت إيه؟ تشريعية. جاء فأكل بطريقة بعينها يبقى إيه؟ تشريعية. جاء فشرب بطريقة بعينها أصبحت إيه؟ تشريعية. يبقى هيئات الأفعال الجبلية غير تشريعي، هيئاتها تشريعية، زي أكله صلى الله عليه وسلم باليمين، أكله بثلاثة أصابع، نومه على جانب الأيمن ووضع يده تحت خده الأيمن، هذه اسمها إيه؟ هيئات. وإحنا أنا قلت إحنا في خلاف؟ لا إحنا اختلفناش في جدة، هم ليه هم خلوها غير تشريعية أصلاً وهي أصلاً تشريعية؟ لا، الهيئات التشريعية، الأفعال الجبلية ليست تشريعية، الطعام، الشراب، النوم، اليقظة، هذه أمر جبلي غير تشريعي. أو كان بيأكل أصل الأكل، أكل أصل الشرب، أصل النوم، أصل اليقظة، واضح كده؟ الهيئة شيء والفعل الجبلي إيه؟ شيء آخر. كذلك يا أخواني من القسم غير التشريعي العادات، ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عادة قومه فهو غير تشريعي، زي لبسه الإزار والرداء وشراءه للسراويل ولبسه للنعالي السبتية ولبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة، واضح كده يا أخواني؟ باسمها إيه؟ عادات. اللي هيأخذ منها وإطالة الشعر، اللي هيأخذ منها هيئة بعينها، هيئة بعينها أصبحت الهيئة تشريعية. يعني إيه هيئة بعينها؟ هو كان يلبس الإزار لكن يلبس الإزار إلى منتصف الساقين، ويجعل إزارة المسلم من منتصف الساقين إلى الكعبين، أصبحت هي هيئة لعادة. إيه هي العادة؟ لبس الإزار، واضح كده؟ أيضا هذه الهيئات هيئات إيه؟ تشريعية. من أهل العلم يا أخواني من يدخل هنا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأنه تشريع خاص بالنبي، وإنما تعريفنا للفعل ما فعل ليقتدى به، وهذا تعريف كثير من أهل العلم، وعلى هذا فالخصوصيات تدخل في غير التشريعي عنده. ليه؟ لأنه فعل لا ليقتدى به، فعل لا ليقتدى به، وبعض أهل العلم يدخلها في التشريعي ويقول هي من خصوصيات تشريع خاص، ماشي كده؟ سواء بقى قلنا هي من غير التشريعية على هذا المعنى أو على المعنى الآخر، المهم أن يفهم المعنى، واضح كده يا إخواني؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم زواجه من أكثر من أربع، ووجوب قيام الليل والوصال، فهذا يفعله النبي على وجه التشريع للنفس، وأما بالنسبة للأمة فهو غير تشريعي. وكتخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة ببعض الأفعال، مثل خزيمة بن ثابت بأن له بأن شهادته تساوي اثنان، قال من شهد له خزيمة فإيه؟ فهو حسبه. وتخصيصه لأبي بردة بأن يضحي بالعناق من المعز، واضح؟ قال هي لك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وعند جمهور أهل العلم تخصيصه لسهل امرأة أبي حذيفة بجواز إرضاعها لابنها سالم وقد جاوز سن الرضاع، قالت يا رسول الله إنه غلام قد ناهز الحلو، قالوا هذا أيضا غير تشريعي لأنه إيه؟ خاص بسهلة وسالم، ماشي. نروح بقى للجانب الآخر، الجانب الآخر هو إيه إخواني؟ التشريعي. لا هي ليست عبادة يا أخواني، هي ليست عبادة، يعني أن تفعل شيء من مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه التشريع هذا أنت لا تثاب عليه لأنه ليس عبادة، لكن أنت استحضرت في ذلك الاقتداء بسنة النبي أنت تثاب على النية، مش التعبد بالفعل، أنت بتثاب على إيه وليس التعبد بالفعل، واضح؟ طيب نرجع. لا تخصيص لشخص، تخصيص لشخص، ماشي. طيب لا ليست تشريعية، لا مين قال ان هذه هيئة؟ هذه هيئة عادة من العادات. استغفر الله، هذه هيئة لفعل جبلي. الهيئات التي تدخل في الأفعال الجبلية يا إخواني هذه إيه؟ تشريعية. لا يا إخواني، إحنا قلنا الأصل في أفعال النبي أنها تشريع. الأصل في أفعال النبي أنها تشريع، وإنما يخرج من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأفعال غير التشريعية. يعني أنت بتخرج غير التشريع من إيه؟ من الفعل. يعني الأصل أنها تشريع، مش الأصل أنها غير تشريع وتثبت التشريع منها. الأصل أنها تشريع، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد أمرت بالتأسي به في سائر حاله، ولأمره سبحانه وتعالى لأزواجه أن يتلون ما في بيوت النبي، ما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من آيات الله والحكمة، يعني السنة. الحكمة المقصود بها الإيه؟ السنة. ولأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على معرفة عبادات السر، فعل السر للنبي صلى الله عليه وسلم، زي الثلاثة الذين ذهبوا ليسألوا عن عبادة السر للنبي، وزي لما راح عنده حذيء الصخر ابن عباس فبات في بيت خالته ميمونة ليرى ماذا يفعل في الليل، إلى آخر إيه؟ هذه الأمور. ماشي؟ طيب نرجع بقى للفعل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اتفقنا على إيه؟ إن هذه الأشياء غير تشريعية والباقي تشريعي. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يدل، يعني ماذا يؤخذ الحكم الذي يؤخذ منه؟ اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم. فمنهم من قال فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجوب، يبقى كل فعل يفعله على الإيه؟ على الوجوب. ومنهم من قال فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاستحباب، والذين قالوا على الاستحباب استدلوا بأدلة الوجوب. الذين قالوا فعله على الاستحباب استدلوا بأدلة الوجوب وزادوا عنه. اللي استدل بأدلة الوجوب استدل بأدلة عامة وخاصة. من الأدلة العامة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. من الأدلة الخاصة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فخلعنا عليه، فخلع الصحابة نعالهم، قال: فلما خلعتم نعالكم؟ قالوا: لو لم يكن فعله على الوجوب لإيه؟ لما فعلوا مثل فعله في الصلاة. خلاص كده؟ طيب، الذين قالوا على الاستحباب قالوا: نحن نستدل بهذا، لكن قول النبي كله للوجوب؟ لا، ده منه الواجب ومنه المستحب ومنه الذي يبين غير ذلك. طيب كيف تعرف؟ بالصيغة. تعرفه بإيه؟ بالصيغة. هي الصيغة هي التي تحدد الأوامر التي فيها جزم والأوامر التي لا جزم فيها، النواهي التي فيها جزم والأوامر التي لا جزم إيه؟ فيها، والتخيير الذي يأتي في قول فيكون للإباحة. طيب الفعل له صيغة؟ لا. وفعل النبي سيؤخذ منه إما الوجوب وإما الاستحباب وإما الإباحة. قالوا: فنحن نأخذ أدنى الدرجات في إيه؟ في التأسي، اللي هو إيه؟ الاستحباب. طب لماذا؟ لأن الأصل أن الذمة بريئة، بريئة عن عهدة الوجوب. ومنهم من قال بالتوقف، قال: لا أقول بالوجوب ولا أقول بالاستحباب، لكن أنا متوقف حتى يأتيني دليل من الخارج يقول على الوجوب أو الإيه؟ أو الاستحباب. هل لهذا القول الخلاف هل له من عمل؟ نعم، الخلاف ده خلاف معنوي، وقد اختلف أهل العلم تبعا له في كثير من المسائل، منها حديث السفينة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائ فتوضأ، قائ فتوضأ. قالوا: قائ فتوضأ، يعني الوضوء كان بسبب القيء. اللي هيقول الفعل للوجوب هيقول القيء مبطل للوضوء، واللي هيقول الاستحباب يقول الوضوء من القيء مستحب. منها لازم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل وبعده، قل يا أخواني، ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قام ليصلي قيام الليل، فقام ابن عباس عن يساره ففتل النبي صلى الله عليه وسلم أذنه وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. يبقى الآن المأموم بيقف على يمين الإمام إن كان منفردا، هل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ عند الحنابلة على الوجوب، وعند غيرهم على الاستحباب. فإن وقف عن يسار الإمام عند الحنابلة الصلاة باطل، وعند غيرهم الصلاة صحيح مع الإساءة. واضح كده يا أخواني؟ من أين أخذوا هذا من هذه القاعدة؟ دلالة الفعل هل هي للوجوب أم للاستحباب أم للتوقف؟ معنى قولهم للتوقف أنهم لا يقولون لا للوجوب ولا للاستحباب حتى يأتي الدليل منين؟ من الخارج. خلاص كده يا أخواني؟ هذه في دلالة الفعل. نقرأ دلالة الفعل ثم نرى ما يقول في الإقرار. يقول: وكلها إما تسمى، كل إيه؟ كل الأفعال إما تسمى قربة، يبقى كل أفعال النبي تسمى قربة، فطاعة. لو تسمى قربة تبقى إيه؟ طاعة. أو لا، أو لا تسمى إيه؟ طاعة، يعني فعل تشريع أو غير تشريع. ففعل القربة، فعل القربات للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. يبقى بيقسم الأفعال، أفعال تشريعية، أفعال غير تشريعية، خلاص، أو قربة وطاعة وليس قربة وإيه؟ وطاعة. من الأفعال التي هي قربة وطاعة وصله صلى الله عليه وسلم الصيام، لكنه إيه؟ دل الدليل على أنه خاص به، فهو تشريع خاص. وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. ايه الكلام ده؟ يقول احنا الان الافعال التي هي قربة لم يكن عندي دليل التخصيص، فحكمها في حقنا انها ايه؟ واجبة. وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، ده المذهب الثاني، وقيل مستحب. يبقى افعال النبي اختلف فيها أهل العلم على كام؟ على ثلاثة أقوال: إما أنها للوجوب أو للاستحباب أو للوقف. وجمهور أهل العلم على أنها للوجوب، والذي عليه المحققون على أنها للاستحباب. الذي عليه المحققون أنها عليه يا أخواني، وهو الذي عليه العمل. يقول في حقه وحقنا، يبقى أفعال النبي في حقه وحقنا إيه؟ مستحب. وأما ما لم يكن بقربة يسمى، الأفعال غير التشريعية التي ليست بإيه؟ بقربة، فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. يبقى الأفعال غير التشريعية يبقى في حق الإباحة، وفي حقنا الإيه؟ للإباحة. الآن ينتقل من الفعل إلى الإقرار. إقراره صلى الله عليه وآله وسلم على فعل من الأفعال، أهل العلم يطلقون أنه يدل على الإباحة. لا، الأمر يا أخواني قد يكون أكثر من الإباحة. قد يكون إقراره صلى الله عليه وآله وسلم للوجوب أو للاستحباب أيضا. أما للوجوب فواضح من حديث معاذ. حديث معاذ فيه يا أخواني أن الصحابة في أول صلاة الجماعة، مشروعية صلاة الجماعة في المدينة، كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وهم مسبقون، فيسألون كم صلى. يعني يروح كده الآخر واحد في الصف، هيقف في بجواره أو خلفه، يقول كم صلى النبي، فيشير إليه، واحدة اثنين، ماذا يفعل؟ يصلي ما كان قد فات، ثم يدرك النبي فيما بقي. ماشي. دخل يوما معاذ بن جبل فوجد الناس خلف النبي ما بين قائم وراكع وساجد. يبقى المسبوق بعضهم قائم وبعضهم راكع وبعضهم ساجد، واللي سلم على الأول سلم على النبي وتابعه. فقال: لا والله لا أجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فعل إلا قد فعلته، يعني لا أختلف عنه. ثم دخل فصلى خلف النبي ما هو عليه، يعني وجدوا قائم فقام، راكع ركع، ساجد سجد كما نفعل الآن. فلما انتهى النبي من صلاته قام ليقضي ما قد فات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سن لكم معاذ فبسنته ففعلوا. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الآن هذا الإقرار إقرار على واجب ولا على مستحب ولا على مباح؟ لا ده واجب. إقراره لأبي هريرة على تأخير الغسل إقرار على إيه؟ على مباح. لا، تأخير الغسل من الجنابة هذا مباح. وقد يكون الإقرار على فعل مستحب كإقراره لأبي بكر في الخروج من ماله في تجهيز غزوة جيش غزوة العسرة، ولعمر على الخروج من نصف ماله. صحيح. يبقى الإقرار يا أخواني قد يكون على واحد من إيه؟ من هذه الثلاث، ولا تطلق القاعدة بأنه أقر على مباح. ماشي. طيب، هل للإقرار من ضابط؟ نعم، إن رأى فعلا قد سبق منه الإنكار عليه فسكت فليس إقرارا، وإن رأى فعلا من كافر فعل معصية من كافر فسكت فليس إقرارا. طب لماذا؟ لأن الكفر أكبر الذنب. مانيش فاهم، عايز مثال. لما قال سهيل بن عمرو للنبي في غزوة الحديبية: لا ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب قومك باسمك اللهم، هل هذا إقرار لسهيل على نفي اسم الله الرحمن؟ لا. ليه؟ لأنه قد سبق الإنكار في قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الإقرار لا يكون إلا لمسلم مع غير إيه؟ سبق الإنكار. فإن كان سبق له الإنكار فلعله أنه سكت لأجل مصلحة. واضح كده يا إخواني؟ طيب. يقول: وإن أقر قول غيره جعل، لو أقر قول الغير جعل كقوله، يجعل هذا الإقرار كقول الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كذاك فعل قد فعل، لو سكت على فعل من الأفعال أيضا يكون كأنه فعله. وما جرى في عصره ثم اطلع، الحكم الذي يجري في عصره ويطلع عليه ثم يسكت، ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، لو أقره يكون إيه؟ فيكون متبعا. مثل المزارعة كانت تقوم في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ويسكت، فهذا دليل على إيه؟ على مشروعية المزارعة. ويكون النص الوارد في النهي نص خاص بفعل بعينه، إن عندي نصوص توهم عدم جواز الإيه؟ المزارعة، لكن المزارعة كانت إيه؟ نعم. اتفضل. لا بس هذا مش في عصر، مش اطلاع النبي، ده هو القرآن ينزل. احنا بنتكلم على الاطلاع. واضح كده يا اخواني؟ كذلك الشيخ محمود الان بيتكلم عن مساله تاتي ولم يذكرها المصنف، وهو ما فعل في عصر التشريع وان لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون اقرار؟ الجمهور على انه لا يكون اقرار، وكثير من أهل العلم على أنه إقرار، ومنها قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. طب ده أمر يطلع عليه؟ ها يطلع ويطلع عليه ولا يطلع؟ لا لا يطلع، ده امر سر. وكان القران ينزل، ومنها قول ابن عمر كنا لا ننبسط مع ازواجنا ولا نحمض معهم. فلما مات النبي صلى الله عليه واله وسلم انبسطنا معهم. ليه؟ خايفين، هم في عصر التشريع ينبسط مع النساء او يقولوا اقوال مع النساء فينزل فيهم قران فينزل بهم الخزي، فكانوا ايه؟ يخافون ذلك. فلما رفع الوحي علموا ان هذا الامر على الاباحه فكانوا ينبسطون مع ايه؟ مع النساء. واضح؟ واضح كده يا اخواني؟ المقصود بالانبساط مع النساء يعني فين؟ يعني عند الرفث. هذا لمن؟ خلاص كده يا اخواني؟ طيب، يبقى اذن الاقرار يا اخواني اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول او فعل، ويؤخذ من الاقرار ليس كما يقول بعض اهل العلم الاباحه، بل قد يؤخذ منه ايه؟ ما هو اكثر من الاباحه، كايه؟ كالوجوب والاستحباب. طيب، هم يقولون يا اخواني الفعل والاقرار، او الفعل يدل على الوجوب، الاستحباب الاباحه، ويقولون ولا يدل على التحريم لانه لا يفعله المحرم، ولا يدل على الكراهه لانه لا يفعله المكروه، لكن قد يكون فعله صلى الله عليه واله وسلم بيان للمحرم، مثل خلعه صلى الله عليه وسلم للخاتم من يد الرجل، الخاتم الذهبي، وقال ايعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده فالقاه، وكتحطيمه صلى الله عليه وسلم للاصنام عندما دخل مكه وكان يضرب الصنم فيقول جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا، فبين فعله ان هذا الفعل ايه؟ محرم. واضح كده يا اخواني؟ طيب، هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله اليكم، ونكمل ان شاء الله تعالى من بعد الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل ان شاء الله تعالى مع باب النسخ، والذي قال فيه الناظم رحمه الله: والنسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. يبقى الآن يا إخواني بيتكلم فين؟ في النسخ. وبدأ يعرف النسخ بالتعريف اللغوي، فبيقول النسخ في لغة العرب هو النقل أو الإزالة، النقل أو الإزالة. تقول نسخت الكتاب، معناها إيه؟ نقلته. نسخت الكتاب معناها إيه؟ نقلته. أو نسخت الريح الأثر، عملت إيه؟ أزالته. فبيقول النسخ في لغة العرب بمعنى النقل، ومعنى كلمة النقل يعني مع بقاء الأصل. لو قلت نقل وقلت نسخت، الأصل موجود ولا غير موجود؟ موجود. طب والإزالة؟ رفع للأصل. لما أقول نسخت الريح الأثر معناها إيه؟ أزالت هذا الأثر. هذا في لغة العرب. ثم يقول وحده، حد النسخ رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. يعني ايه الكلام بقى؟ بيقول ان النسخ رفع لحكم شرعي او للفظ حكم بنص اخر متراخ عنه، يعني متاخر عنه. يبقى إذن يا إخواني النسخ إنما يكون فين؟ في الأحكام ولا في الأخبار؟ في الأحكام. النسخ إنما يقع في الأحكام، وحد هذا النسخ إن بينزل نص من النصوص بحكم شرعي فيعمل به الناس، ثم يأتي حكم شرعي آخر متأخر عنه، متراخ عنه، بحكم آخر ينسخ به الحكم الأول، يرفع به الحكم الأول. هذا اسمه إيه؟ نسخ. والنسخ ثابت في سائر الشرائع عقلا واقع شرعا. ومنها نسخ كل رسالة للرسالة التي سبقتها، هذا نسخ عام بقى. ومنها قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. خلاص نعم واضح كده يا اخواني؟ لا ما احنا مش فاضيين للرد عليهم، احنا بس بنوضح. يبقى يا اخواني النسخ اهو رفع حكم لاحق بحكم ايه متراخ عنه فين في النزول. يبقى عندي حكم سابق وحكم لاحق له. الحكم السابق عمل به فتره من الفترات لان الله تعالى شرعه لمصلحه العباد في هذه الفتره، ثم جاء الحكم اللاحق عمل ايه اخواني فرفعه. هذا النسخ قد يكون من التخفيف الى التثقيل او من التثقيل الى التخفيف. سأضرب المثالين في حكم واحد. في أول مشروعية الصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. في أول مشروعية الصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة. خلاص كده يا اخواني. ثم نزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرفع الحكم الاول. هنا انتقل من تخفيف الى ايه الى تثقيل. خلاص انتقل من تخفيف الى تثقيل. طيب وأيضا في أول مشروعية الصيام كان الرجل يمسك من الفجر إلى غروب الشمس ثم يفطر ما دام مستيقظا، فإذا نام حرم عليه كل شيء كان قد حل له بغروب الشمس. يبدأ الإمساك من متى يا إخواني؟ من الليل. متى من الليل؟ متفاوت. من نام حرم عليه كل شيء، حتى نزل قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أطموا الصيام إلى الليل. الآن انتقل من التثقيل إلى التخفيف. واضح كده يا إخواني؟ يبقى النسخ قد يكون من الثقيل إلى الأخف أو من الخفيف إلى الثقيل. واضحة ولا غير واضحة؟ النسخ يا إخواني له أحكام، له أحكام. قد ينسخ لفظ الحكم الشرعي وحكمه، قد ينسخ اللفظ والحكم، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وكلها موجود في كتاب الله. يعني ينسخ اللفظ والإيه والحكم يرفعان معا، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ اللي كان مشرع لهذا الحكم، وقد ينسخ الايه اللفظ ويبقى الحكم. كم نوع الان؟ ثلاثة. لكل واحد سأذكره مثالا. نسخ اللفظ والحكم كقول أم المؤمنين عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخن بخمس. 10 رضعات يحرمن، موجود لفظها؟ لا. طب موجود حكمها؟ أيضا لا. واضح؟ طيب، قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، ومنها قول الله تعالى متاعا إلى الحول غيره إخراج. كانت المرأة إذا مات عنها زوجها بقيت إلى عام كامل في حداد لا تخرج من بيتها، فنسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر. بقي اللفظ ولا لا؟ بقي اللفظ. طب الحكم نسخ. وقد يبقى الحكم ويرفع اللفظ. في الحديث الماضي هذا موجود، فنسخنا بخمس، هذه كانت في كتاب الله، فرفع اللفظ وبقي الحكم. ومنها آية الرجم، رفع اللفظ وبقي الحكم. يبقى هذه الثلاثة الأنواع الايه الموجودة. طيب، ما الذي ينسخ الكتاب والسنة؟ الكتاب يا أخواني ينسخ بالكتاب وينسخ بالسنة، وكذلك السنة تنسخ بالكتاب وتنسخ بالسنة. يبقى دول كم نوع؟ أربعهم. الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة تنسخ الكتاب، والكتاب ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة. ماشي. الكتاب ينسخ الكتاب، ضربنا مثال منذ قليل، ايه هو؟ ها، متاعا الى الحول غير ايه؟ اخراج. ايه اللي نسخها؟ يتربصنا بانفسنا ايه؟ اربعة اشهر وعشر. يبقى كتاب نسخ ايه؟ كتاب. وقد تنسخ السنة الكتاب، هذا واقع عقلا، لان الكتاب والسنة كلاهما وحي. كتاب والسنة كلاهما وحي، لكن هل هو واقع شرعا؟ اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم هل هو واقع شرعا أم لا. فبعض أهل العلم قال هو واقع شرعا ومثل له بأمثلة، لن أطيل، برضه هو مثال أو مثالين وسأذكر ما فيه. قالوا مثالها رفع الوصية من كامل التركة إلى الثلث، لأن رب العالمين جعل توزيع التركة من بعد الوصية، قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير. الواقع أن هذا ليس ناسخا، ده إيه؟ تقييد، هذا تخصيص للعام، مش كده؟ طيب، هذا مثال من الأمثلة التي ضربوها. أقوى الأمثلة التي ضربها أهل العلم في ذلك الباب المثال الآتي. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فين الشاهد هنا؟ قالوا الله تعالى حرم هذه الأشياء بأداة الحصر والقصر، لا أجد إلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي. أوحي إلي أعم من أن يكون كتاب الله، هيكون كتابه الإيه؟ والسنة. محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذه الأولى هي الميتة، أو دما مسفوحة هذه الثانية، أو لحمة خنزير هذه الثالثة. قالوا هذا منسوخ، منسوخ بماذا؟ قالوا منسوخ بعدد من الأدلة، من هذه الأدلة تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم لأكل الحمر الأهلية في يوم خيبر. الحمر الأهلية لا تدخل في المحرمات الثلاثة، فليست ميتة ولا دما مسفوحة ولا لحم خنزير، وعلى هذا فلو ذبحت تزكية كانت حل. لكن جاءت السنة هنا وماذا فعلت؟ وحرمتها، فكان تحريما زائدا عن نص القرآن. ورحت. ومنها تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم لكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع لأكل الجيف آكلة اللحوم، وكل ذي مخلب من الطير، يعني أيضا من الطير ما كان يأكل الجيف اللحوم زي الأسد من السباع والنمر والكلب والثعلب والذئب، ومثل البومة والحدقة والصقر والغراب من الطيور. طيب هذه الأشياء ميتة؟ لا. طب لحم خنزير؟ لا. طب دم مسفوح؟ أيضا لا. خلاص. فقالوا هذا نسخ لنص هذه الآية، ويكون هذا نسخ من السنة للقرآن. هذا يا أخواني أقوى ما قيل في نسخ السنة للقرآن، أقوى الأمثلة. وغيرها من الأمثلة إما تخرج تقييدا أو تخصيصا، وهذا المثال أيضا منازع فيه، هل هو نسخ أم لا. أما من سيقول بالقاعدة التي أقولها الآن فيقول إنه بيان وليس نسخ، والقاعدة يا أخواني أهل العلم ينتقلونها، لكنها من أوضح القواعد. يقولون يا أخواني النسخ رفع للأزمان، النسخ رفع للأزمان، والتخصيص رفع للأعيان. مانيش فاهم. النسخ رفع للأزمان معناها أن هذا الفعل في زمن من الأزمان كان مشروعا، ثبتت مشروعيته خلاص، فقام به بهذا الفعل الصحابة في وقت من الأوقات، ثبت هذا، فيأتي الحكم المتراخي وإيه؟ ويرفع. هذا اسمه إيه؟ ناسخ للأزمان. وعلى هذا يقال هل ثبت أن الصحابة كانوا يأكلون النمر الأسد؟ لا. إذن لا نقول نسخ، لكن هيقول لك كانوا يأكلوا الحمر الأهلي بدليل أنهم ذبحوها فين؟ في خيبر. واضح ولا لا؟ وعلى هذا يكون إيه؟ هذا المثال من النسخ. التخصيص رفع للأعيان، يعني إيه رفع للأعيان؟ يعني لم يثبت أنهم قد فعلوا في زمن من الأزمان هذا الفعل، إنما نزل النص عاما ثم جاءت هذه زيادة على العام، فيكون هذا إيه؟ بيان تخصيص. هذا المثال يا أخواني الوحيد القوي في هذه المسألة، وبيتنازع أهل العلم، بعضهم يقول إنه نسخ وبعضهم يقول إيه؟ ليس بنسخا. وأما غيره من الأمثلة فالخطب فيها إيه؟ سهل. والقسمات العقلية لا تأبى أن ينسخ السنة الإيه؟ القرآن. لكن النزاع فين؟ فيها الوقع شرعا أم لا؟ هل وقع شرعا أم لا؟ فإن وقع شرعا فأين هو؟ فاللي بيبرز أمثلة ليس في أمثلتهم شيء قوي إلا إيه؟ هذا المثال. فضل. طيب النوع الثالث يا أخواني نسخ السنة بالقرآن. النوع الثالث نسخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا عقلا واقع وشرعا واقع. من نسخ السنة للقرآن نسخ التوجه لبيت المقدس، لأن التوجه لبيت المقدس ثابت بالسنة ولا بالقرآن؟ بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت الله الحرام وبيت المقدس، يقف وراء الكعبة في الاتجاه الذي تتجه به الكعبة إلى بيت المقدس، فيستقبلهما. يستقبل إيه؟ الكعبة وبيت المقدس. فلما ذهب للمدينة وكان مأمور بالتوجه لبيه؟ لبيت المقدس. هنعتبر يا إخواني إن هنا بيت المقدس وهنا بيت الله الحرام وهنا المدينة، خلاص كده؟ صار يستقبل بيت المقدس. لما يستقبل بيت المقدس هو في الوسط بينهما، معناه أنه استدبر إيه؟ الكعبة. فظل هذا بعد الهجرة ما يقارب 16 شهرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلب وجهه للسماء، يعني يطلب يتمنى على الله تعالى أن يجعل توجهه لإيه؟ لبيت الله الحرام. طب لماذا كان لا يفعل هذا في مكة؟ كان بيستقبل الاثنين، كان بيستقبل الاثنين دون مضادة. فلما خرج أصبح يستدبر إيه؟ الكعبة. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى إذن يا إخواني نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الإيه؟ الثابت بالقرآن. ورحت ولا؟ يبقى هذا من نسخ القرآن للسنة، ومنها نسخ السنة بالسنة. يعني يأتي حديث ويأتي حديث آخر متراخٍ عنه فإيه؟ فينسخه. وهذا أيضاً واقع عقلاً وشرعاً. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها أمره صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء مما مسته النار، أمره بالوضوء مما مسته النار، هذا الصحيح. وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، ما مسته النار يعني ما مسته النار بإيه؟ بنفسها. كان منه إيه إخواني؟ الوضوء زي الشواء، ماشي كده إخواني؟ طيب، يبقى هذه أربعة إيه؟ أنواع. أنبه تنبيه قبل أن أمضي، السلف يا إخواني كانوا يطلقون على كل تخصيص أو تقييد نسخ، كانوا يطلقون على كل تقييد أو تخصيص نسخ، لأنه رفع لبعض الأفراد، وعلى النسخ بالمعنى الاصطلاحي الذي نتكلم عنه أيضا نسخ. فالجملة كان عنده يا إخواني عندهم نسخ. ولذلك أنت ستجد عند كلامهم في الناسخ والمنسوخ، تجد كتب في الناسخ والمنسوخ، تجد كتاب ضخم وفي عشرات المسائل، تجد الكتاب ضخما وفيه يا إخواني عشرات المسائل. طب لماذا؟ لأنهم قد خلطوا التخصيص والتقييد بالنسخ، وبينهما الفرق الذي إيه؟ قلنا إن التخصيص للأعيان وكذلك التقييد والنسخ للأزمان فليس يستويان. فينتبه بقى طالب العلم عند هذا. جميع الآيات التي ادعي فيها النسخ في كتاب الله 23 آية تقريبا، الآيات اللي ادعي فيها النسخ في كتاب الله كم آية؟ 23 آية تقريبا. ستجد جملة أكبر من هذا بكثير الذي تصح منه فيه دعوى النسخ ما يقارب 14 إلى 15 آية، والباقي لا تصح فيه دعوى الإيه؟ النسخ. ذكر هذا يا إخواني وذكر الآيات ودعوى النسخ وناقشها السيوطي في كتاب الإيه؟ الإتقان في علوم القرآن، والزرقاني في كتاب مناهل آل عرفان هذا ذكر الآيات وهذا ذكر الآيات، والكتاب الأخير استفاد من الكتاب الأول وهو أمتن منه في هذا الباب. كتاب مين؟ الزرقاني جاء بالآيات، ثم جاء بالآيات التي نسختها وناقش دعوى النسخ، ثم رجح الايه الراجح فيها. اظن انه رجح ما بين 14 الى 15 ايه منسوخه. فينتبه يا اخواني لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا. اذا اتاك كتاب في النسخ والمنسوخ فانظر فين في هذا الكتاب، اهي دعوى نسخ ام دعوى تخصيص. نقرا بقى الان ويكون الكلام واضح. تفضل. ينبني عمل طبعا، ينبني عمل، وهذا عند اشتراط بعض الشروط في النسخ. يعني التخصيص يا إخواني من القرآن للسنة لا يشترط فيه معرفة السابق منهما، لأن الصحيح في مثل هذا إن اللفظ الخاص مخصص لللفظ العام، سواء تقدم عليه أو قارنه أو تأخر عنه. لكن لما أقول نسخ، النسخ لا يقع إلا من اللفظ المتأخر لللفظ المتقدم. ماشي كده ولا لا؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: والنسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. واضح الآن النقل النسخ عند أهل اللسان، إما النقل وإما الإزالة. مر المثال: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. حد رفع حكم سابق بحكم لاحق متراخ عن المقصود بالحكم هنا يا اخواني ايه؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يعني الان لولا الخطاب الثاني لبقي الخطاب الاول ايه على ما هو عليه. مثال: كنت نهيتكم عن زيارات القبور، لو لم يأتي إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بزيارة القبور لكان إيه؟ لكان بقي الحكم على ما هو عليه، كان يبقى زيارة القبور تبقى إيه؟ حراما. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. يبقى شرط النسخ إنه يتراخى عنه فين؟ في الزمان. طب لو سبقوا في الزمان زي ما الشيخ بيسأل كده، التخصيص، التخصيص قد يسبق في الزمان وتخصص به ولا لا تخصص؟ تخصص به. العام يحمل على الخاص مطلقا، سواء سبقه أو قارنه أو تأخر عنه. لكن النسخ يشترط أن يكون إيه؟ متأخر. الآن سيتكلم عن أنواع النسخ. يقول: وجاز نسخ الرسم دون الحكم. يبقى ينسخ اللفظ اللي هو احنا بنسميه الايه؟ الرسم. الرسم من الكتابه، الكتابه يعني، واللفظ من التلاوه. فبعض اهل العلم يعبر بالرسم والبعض بالايه؟ باللفظ. ايهما اصح؟ كلاهما صحيح، لان رب العالمين سماه قرانا وسماه كتابا. قال: ذلك الكتاب. ذلك الكتاب من الكتابه، يبقى الرسم، مش كده؟ وسماه قرآنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقبلها قال إيه؟ فلما استمعوه قالوا. يبقى لفظهم وسموه إيه؟ كتاب. فكتاب وقرآن كلاهما صحيح، ولذلك نقول رفع اللفظ على أنه قرآن، رفع الرسم على أنه كتاب، كلاهما لفظ إيه؟ صحيح. يقول: وجاز نسخ الرسم دون الحكم. ينسخ الرسم ويبقى الإيه؟ الحكم. مثل بيت الرجل. بس لو ثبت هذا اللفظ. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ينسخ الحكم ويبقى الايه؟ الرسم. مثل: ها، متاعا الى الحول غير اخراج، باقي الايه؟ الرسم، والحكم منسوخ. ونسخ كل منهما الى بدل. وممكن ينسخ الحكم والايه واللفظ. ممكن ينسخ الحكم واللفظ كان فيما انزل من القران عشر رضعات يحرم، نسخ الحكم ونسخ اللفظ. الى بدل اللي هو ايه اللي هو الخمس، ودونه وذاك تخفيف حصل. يبقى قد يكون من الثقيل للخفيف. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل. يبقى يجوز النسخ من الاثقل للاخف او من الاخف الى الاثقل. ضربنا لهم مثال بشيء واحد اللي هو الايه الصيام. واضح الكلام يا اخواني ولا محتاج لشرح؟ هذه المسألة بالذات تحتاج لكثير كلام، هذه المسألة بالذات تحتاج لكثير كلام، وليس هذا من النسخ. ماشي كده؟ طيب. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، يبقى ينسخ الكتاب بالإيه؟ بالكتاب. كسنة بسنة فتنسخ، وينسخ السنة بالإيه؟ بالسنة. ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صوب. لا يجوز نسخ الكتاب بالإيه؟ بالسنة بل عكسه صوب، يعني يجوز نسخ السنة بالكتاب. كأنه يشير لبعض قول الشافعي. الشافعي أخواني يقول الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالسنة، والكتاب لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ الكتاب. لا، هذا قول الشافعي بالضبط كده. فقيل هذه كبوة. كبوة، وكبوة الكبير بألف. هذه كبوة وكبوة الكبير بألف، يعني هذا خطأ من إمام الشافعي، وخطأ الكبير بألف خطأ. زي ما بيقولوا كده، كبوة الكبير مضروب لها الطبل. لما حد كبير بيخطئ خطأ بيضرب لها الايه الطبل. طب لماذا يا اخواني؟ حاضر. لا مش كده بس، لان نسخ السنة بالكتاب واضح جدا في حديث نسخ القبلة، وهذا لا يخفى على مثل الشافعي في ضخامته. الشافعي يا اخواني يعني لو فتح الكلام، انا الان افرمر اللسان، لو فتح الكلام في الشافعي لا يسكت. ضخم، ضخم في العلم. فلما تفوت عليه مثل هذه التقعيد في هذه المسألة، يبقى كبوة الكبير مضروب لها الطبل. خطأ الكبير بألف. وبعضهم يعتذر عن الشافعي، يقولون خطأ الكبير مثله بحجمه، لو صدرت من غيره كانت إيه؟ كانت مرة. لكن العكس بقى، نسخ السنة بالكتاب هذا الذي إيه؟ قد يقال إنه غير إيه؟ واقع شرعاً، مع إن واقع إيه؟ عقل. واضح يا أخواني؟ لا، ده ثبت في الرسالة. أما هذه فلا. لا، هو لا تعيب الشافعي، يعني يكفي الشافعي أن تعد له الأخطاء. إخواني الكبير اللي تعد له الأخطاء، لكن أنا مثلا مش هيعرف تعد له الأخطاء، عد له الصواب. واضح كده يا إخواني؟ فمن عدت له الأخطاء هذا من الضخامة بمكان. يقول وذو تواتر بمثله نسخ، يعني المتواتر ينسخ المتواتر، وغيره بغيره فلينتسخ، والأحد ينسخ الأحد. والصحيح من قولي أهل العلم في العقل وليس في النقل إن المتواتر ينسخ بالأحد، لأن ده طريق ثبوت. هذا طريق يا إخواني ثبوت. لكن هل هو واقع؟ نحتاج لدليل. هل هو واقع؟ نحتاج لدليل. طيب، والدليل بكل بساطة اللي مر معنا تحريم الحمر الأهلي، هذا أحد، هذا يا إخواني أحد. إن قلنا هو ناسخ لآيات الأنعام كل أجده، فهذا نسخ من الأحد للإيه؟ للمتواتر. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. يبقى بعض أهل العلم قال لا، المتواتر ينسخ بالأحد وعكسه حتما يرى، يعني المتواتر ينسخ الأحد. في هذا يكون قد أنهى المصنف باب النسخ. إن شاء الله تعالى ما يكون فيه إيه؟ ما يكون فيه أسئلة في هذا، يكون واضح. أما أسئلة فطبعا عند التخصص لازم تبقى إيه؟ أسئلة. فالخارج عن هذا الذي نقوله عن نظم يعني لا يسأل عنه. فأنا هسأل دلوقتي، الأمر واضح يا أخوان ولا فيه إشكالات في النظم وليس في غيره؟ ماشي. الآن يا أخواني يبدأ المصنف مع باب التقابل أو التعارض أو التضاد. التقابل أو التعارض أو التضاد، نقف وقفة قبل أن ندخل للباب عشان نضبطه. التقابل بين الأدلة أو التضاد بين الأدلة أو التعارض بين الأدلة يا إخواني حقيقة غير واقع في النصوص على حقيقته، لكن هو قد يكون واقع في العقول. طيب التعارض أو التقابل أو التضاد بين النصوص لا يقع إلا بثلاثة شروط. كم شرط يا اخوان عشان اقول النصين دول متعارضين؟ ثلاثة. ولن تجد هذه الثلاثة تجتمع في نص من النصوص. واحد، ان يكون هذا التعارض واقع بسبب واحد اللي احنا بنسميها من جهة واحدة، خلاص، في شخص واحد في وقت واحد. يبقى كم شرط الان؟ ثلاثة. عشان أقول واقع تعارض يبقى ينبغي علينا إيه؟ يكون عندي ثلاثة شروط. إن يكون من جهة واحدة، في شخص واحد، في وقت واحد. فإن فكت هذه الجهات الثلاثة لم يكن هناك تعارض. مانيش فاهم وعايز أفهم، هاخد حكم واحد. حكم يا إخواني واحد. أقول مثلا الصيام باعتبار الجهة، باعتبار الجهة هو في رمضان فرض وفي شوال ها سنة. الآن وقع تعارض، مرة قلنا فرض ومرة قلنا سنة، ليه؟ الجهة مختلفة. هذا فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا فيه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. الجهة اختلفت ولا لا؟ اختلفت. طيب في شخص واحد الصيام للقائم الصحيح واجب وليس بواجب؟ طب والحقد والنفساء؟ طب ما هي الجهة واحدة، ها؟ الجهة واحدة، الشخص مختلف. واضح كده يا إخواني؟ في وقت واحد، فإن كان في وقتين، طيب صيام يوم العيد محرم وفي غير يوم العيد، طب وفي صيام يوم السبت، طب وإفراد الجمعة. لاحظت لما اختلف الوقت اختلفت الأحكام، فحينا كان واجبا، حينا كان محرما، حينا كان مكروها، حينا يكون مستحبا. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى لن يتحقق التعارض حتى يأتي النص من جهة واحدة في شخص واحد في وقت واحد. فإن اختلفت الجهة فلا تعارض، وإن اتحد الشخص والوقت. ماشي؟ اختلف الجهة وتحت الشخص والوقت. دي أعطيها مثال سريع هو في أذهانكم. الصائم المسافر حينا يكون له الصيام مستحب، حينا يكون له الفطر مستحب، حينا يباح، حينا يجب عليه الفطر، صح؟ صح ولا خطأ؟ طيب هو مش الشخص واحد؟ طيب والوقت واحد؟ نعم سفر. طيب الجهة ليه مختلفة؟ حينا يقوى على الصيام، حينا الصيام والفطر عنده واحد، حينا يشك عليه الصيام، حينا يضره الصيام. فلما اختلفت الجهة اختلف الحكم بالنسبة لإيه؟ للشخص الواحد في الوقت الواحد. واضح كده يا إخواني؟ نرجع بقى. يبقى التعرض لن يتحقق إلا بالثلاث شروط دول، إن يكون من جهة واحدة في شخص واحد في وقت واحد. هذه الثلاثة بهذه الطريقة لا تقع في نص من النصوص أبدا، لكن قد تقع في الأذهان. تقع في الأذهان ليه؟ يأتيك النص وأنت لا تعرف الجهة، أو يأتيك النص في وقتين وأنت لا تعرف الوقتين، أو في شخصين وأنت لا تعرف الشخصين. فعندها يقع التعارض فين؟ في العقل. هذا ولذلك نسمي هذا التعارض تعارض الموهوم. التعارض الموهوم هذا يا إخواني كيف يفك؟ بكثرة العلم. يعني كلما كثر العلم كثر الإيه؟ الفهم. كثر العلم دي يا إخواني لابد لصاحب العلم من جهتين. وافهم الكلمة دي يا إخواني، معرفة السنة القولية والفعلية. إيه الفعلية دي؟ السيرة سنة فعلية، وهي التي ستوضح لك تاريخ التشريع. مش السيرة بقى اللي بندرسها الآن، وقعت غزوة كذا سنة كذا، لا، ده السيرة الفعلية يا إخواني. السيرة دي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تحمل تاريخ التشريع، هي التي تحمل تاريخ التشريع. لو فهمت كيف سارت لكان العبد في الفقه أفهم. من أحسن ما كتب في هذا يا إخواني، أحسن ما كتب وإن كان عملا غير كامل، كتاب الهدي لابن القيم. كتاب الهدي لابن القيم زاد المعاد يا إخواني، من أحسن ما كتب في هذا الباب، هو يبين التسلسل التشريعي. ومن الأشياء المقربة، ولا تستغرب لهذا، الكتيب اللي جمعه وحيد عبد السلام بالي، اللي بيجمع أحداث السيرة متسلسلة، يقرب هذا الفهم. اسمه الدورة البهية يا إخواني، مش كده؟ الدورة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. كتاب صغير، لكن أنت تحتاج معه لإيه؟ إنك تكون عارف السيرة، وبعد كده هو بيرتب لك أحداث السيرة. هذا يقرب للذهن يا إخواني، يقرب للذهن أحداث السيرة. خلاص كده؟ يبقى معرفة تاريخ التشريع هنا بيفك كثير من الإيه؟ من هذا التعرض في الذهن. ولذلك ستجد أهل العلم متفاوتون في ذلك. مثلا ابن خزيمة يقول: لم أجد حديثان متعارضان. ابن خزيمة على علمه الشديد بالسنة لم يجد إيه؟ حديثان متعارضان أبدا. فمن وجد، اللي هو وجد حديث متعارض، فمن وجد فليأتني بهما أجمع له بينهما. أوريه كيفية الجمع، أوريه أن الجهة منفكة، أو الشخص مختلف، أو الوقت مختلف. واضح كده يا إخواني؟ يبقى كلما كثر العلم هذا الباب سيكون ذاهب، وكلما كثر العلم هيكون كلام أهل العلم في اثنين، في الجمع ويليه النسخ، وفقط وفقط، والنسخ قليل. يبقى سيجد الجمع بين الدليلين. يعني إيه الجمع بين الدليلين؟ هقول لك الجهة منفكة، هذه موجهة لكذا وهذه موجهة لكذا، الشخص منفك، هذا في شخص بعينه، يعني في حال بعينه، وهذا في حال بعينه، هذا في وقتين مختلفين، هذا في وقت كذا وهذا في وقت إيه؟ كذا. هذا الجمع يا إخواني. أو يقول لك نحمل العمل الخاص أو المطلق على المقيد، إلى آخر طرق الجمع التي يقولها أهل العلم. ثم يلي ذلك الإيه؟ القول بالنسخ. ثم يلي ذلك القول بالترجيح، والترجيح سيكون بين أقوال أهل العلم، وليس بين الأدلة اللي بتلاجده ويقول الدليل كذا راجح والدليل كذا مرجوح، هذا من كلة علمه. واضح كده يا إخواني؟ لكن بين أقوال أهل العلم لا إشكال، هذا وصلوا دليل أو عرف يجمع، هذا ما عرف، هذا بقاعدة وهذا بكذا. ولذلك كلمة أنا أكثر منها، الأدلة بريئة من الخلاف، الخلاف إنما واقع في الأذهان. لو عرفت هذا يا إخواني وكانت لك قواعد أصولية صحيحة كان فقهك إيه؟ صحيح. ولذلك أهل العلم يقولون كلما صحت أصول الفقيه صح فقه، لأنه صح النظر يا إخواني. طب ولماذا يقول كل فقه صحيح؟ لأنه برضه هيبقى عنده النظر، وهذا يختلف من إيه؟ من شخص لشخص. قد يكون الأصول صحيحة والقواعد صحيحة والنظر قاصر. ماشي، يبقى عرفنا الباب اسمه إيه؟ التعارض، ها؟ التقابل، التضاد، هذه أسماء تذكر. وأيضا من الأسماء التي تقال التعادل بين الأدلة، التعادل. ماشي، هذه أسماء تطلق على هذا الإيه؟ الباب. المصنف سيبدأ مباشرة قبل أن يذكر قواعد التعارض اللي احنا ذكرناها، سيبدأ بإيه؟ بذكر بعض أمثلة. يقول تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. يبقى بدأ مباشرة فين؟ في ذكر بعض التعارض، أمثلة للتعارض. فبيقول التعارض قد يكون فين؟ في النطق. يعني إيه النطق؟ يعني ما جاء قولا سواء كان من القرآن أو السنة. هذا على كم قسم؟ على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، عام يعارض عام، خاص يعارض خاص، أو كل نطق فيه وصف منهما، عام يتعارض مع خاص، أو فيه كل منهما، بيسموه العام الوجهي، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. يبقى التعارض بين عامين، التعارض بين عام بين خاصين، التعارض بين عام وخاص أو مطلق ومقيد، وبعدين التعارض الوجهي بين ايه؟ بين عمين. ماشي كده؟ ده كم نوع الان؟ أربعة. تعارض بين عمين، تعارض بين خاصين، تعارض بين عام وخاص او مطلق ومقيد، التعارض بين العام الوجهي. يقول فالجمع بين ما تعارض هنا في الأوليين واجب إن أمكن. لو تعارض نعمل إيه؟ نجمع بينهما إن إيه؟ إن تمكننا من الجمع. وحيث لا إمكان وما عرفناش نتمكن من الجمع بينهما فالتوقف، يبقى تتوقف إلى أن تعلم ما لم يكن تاريخ كل يعرف. لو عرفت تاريخ واحد منهم يبقى هو النسخ للإيه؟ للسابق. طب ما عرفتش، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. خلاص كده يا إخواني؟ طيب يبقى بيقولهم عند التعارض بين عام وعام، بين خاص وخاص، بين خاص وعام، بين عام من وجهي. واضح كده يا إخواني؟ إذا كان التعارض بين هذه الأشياء الأربعة عندك واحد من أربعة مواقف تفعلها، إما أن تجمع بين النصين إن تمكنت، فإن لم تتمكن وعلمت التاريخ هتقول بالنسخ، فإن لم تتمكن من معرفة التاريخ هتبدأ بالترجيح، ترى أي الدليلين أقوى من الآخر. فإن لم تتمكن من معرفة الترجيح يبقى تعمل إيه؟ التوقف. والتوقف ليس مرتبة. اتفضل. الله أكبر الله أكبر. الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول يا أخواني هذه أربعة مراتب ذكرها أهل العلم. هذه أربعة مراتب ذكرها أهل العلم للجمع بين هذه الأدلة المتعارضة اللي جعلها أيضا مصنف من أربعة أوجه تعارض عام لعام. أضرب لذلك مثالا ومنها قول الله تعالى من هذه الأمثلة يعني التي ضربها أهل العلم والتي ساقها الشيخ محمد الصالح بن عثيمين عند شرحه لهذه المنظومة المباركة في غير آيات الأحكام، لأني لا أعلم عام تعارض مع عام في آيات الأحكام. قال ثم لم تكن فتنتهم من المشركون إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني جاءوا الآن وجحدوا أنهم كانوا في الدنيا مشركين. الآن هذا في كل القول عامه في كل قوله إنهم أقسموا على عدم الإشراك. هذا في سورة الأنعام. وفي سورة النساء قال الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. كلمة ولا يكتمون الله حديثا يعني لا في السر ولا في العلن، هذا عام أيضا. فتعارض العامين ظاهرا، واضح كده؟ تعالى بقى ماذا سيفعل أهل العلم؟ سيبدأون بالجمع. الجمع يقول أول جمع بتنظر هل هذا من وجه واحد في وقت واحد في شخص واحد، فإن كان في وقتين أو من جهتين أو في شخصين فلا تعارض. هم سيحلفون لله تعالى ثم يختموا على أفواههم وتتكلم إيه؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون فلا يكتمون الله حديثا. ذهب التعارض؟ نعم. ليه؟ في وقتين. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى أنت الآن لو حفظت هذه الثلاثة الأولى انتهى الموضوع معك، لكن يكون على هذا دليل من تعارض الخاصين. احنا كلنا تعارض عام مع عام وتعارض ايه يا اخواني؟ خاص مع خاص. حديث طلق بن عدي وحديث بصرة بنت صفوان او ابي هريرة. حديث طلق بن عدي عندما سأل طلق بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو الا بضعة منك، يعني الذكر قطعة منك زي ايدك زي رجلك زي رأسك زي اذنك زي انفك، لو مسست شيئا من هذا هل تتوضأ؟ فعلل له بهذه العلة. وحديث بسرة بنت صفوان وحديث ابي هريرة فيه من مس ذكره فل يتوضأ او من مس فرجه فلإيه؟ فليتوضأ. هذا خاص وهذا خاص. هذا خاص في الوضوء من مس الذكر وهذا خاص في الوضوء من مس الذكر. نفس الطريقة، هل هما في وقتين في شخصين من جهتين ولا من جهة واحدة؟ وسيسلك بهم أهل العلم إما سبيل الجمع إما سبيل النسخ إما سبيل الترجيح إما سبيل التوقف، والأربعة سلكت في هذا النص. بعضهم جمع فقال مس الذكر لا ينقض الوضوء ويستحب، والدليل أن طلق بن صفوان كان يسأل عن مس الذكر في الصلاة احتك، فلما كان في الصلاة قال هل هو إلا بضعة من كتب، والثاني عام فأمر بالمستحب. واضح كده؟ يبقى يستحب الوضوء من مس الذكر. وبعضهم جمع بوجه آخر قال حديث بصرة بنت صفوان فيه ما ليس في حديث طلق، لأنه قال هل هو إلا بضعة منك زي إيدك زي أنفك زي رأسك، فقال إن مسه مس هذه الأعضاء لا يتوضأ، وإن مسه على غير هذا على غير هذا الوجه لشهوة فالإيه فليتوضأ. هذا من سلك مسلك الإيه الجمع. ومن قال بمسلك النسخ هيقول أبو هريرة أسلم في خيبر، جاء للنبي فين؟ عند فتح خيبر في العام السابع. وطلق بن عدي جاء عند بناء المسجد ثم لم يثبت أنه جاء بعد ذلك فقال بالنسخ. هذه الدعوة فيها نظر. وبعضهم قال بالترجيح، قال لا يثبت النسخ ولا نستطيع الجمع، فنحن نرجح، يقول الحاضر مقدم على المبيح، مقدم على المبيح، لأن المبيح مع الأصل والحاضر ناقل عنه، فيقول بالوضوء مس الذكر وأن مس الذكر. وبعضهم يقول بالتوقف، لا أدري. ماشي، يبقى تعارض عام مع عام وتعارض خاص مع إيه؟ مع عام، يا مع خاص. أيضا عندك تعارض خاص مع عام، تعارض خاص مع عام، كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، عام يشمل كل ميتة، ميتة البر والبحر. وجاءك حل ميتة البحر، الحل ميتته، الظهر التعارض. ماذا نفعل؟ يحمل العام على الخاص فيكون الميتة المحرمة في الآية حرمت عليكم الميتة، إنما هي ميتة البر وليس ميتة البحر، يبقى انفكت الايه؟ الجهة. جمع، ما هو الجمع هنا بأي بأي, بأي بأي بأي وجه؟ انفكاك الجهة، هذا في ميتة البر وهذا في ميتة البحر، انفكت الجهة. واضح كده يا اخواني؟ وقد يتعارض عامين ما نسميه بالعام الوجهي، عام من وجه، خاص من وجه. لها أمثلة كثيرة، منها إذا عطس فحمد الله فشمت، عام في كل وجه. يبقى الإنسان لو عطس وقال الحمد لله تشمت، يقول إيه؟ يرحمك الله، مش كده؟ طيب، من تكلم والخطيب يخطب فقد لاغى. طيب، هو جاء والخطيب يخطب فعطس فحمد الله، الآن من تكلم والخطيب يخطب فقد لاغى، عام في كل كلام، فتعارض عامينهم، تعارض عامين، كل من حمد الله وجب عليك أن تشمته، كل كلام لاغ، ده بيسموه العام الوجهي. يعني ايه العام الوجهي؟ يعني ممكن تخصص بعضهما ببعض. ازاي؟ تقول لا تتكلم في الخطبة الا ان تشمت، يبقى عام من وجه، خاص من ايه؟ من وجه اخر. او يقال العكس، شمت في كل وقت الا في وقت الخطبة. عشان اقول بهذا العام الوجهي ينبغي علي النظر في أي النصين أقوى. كذلك لو ذكر الخطيب النبي أنت مأمور بالصلاة عليه، البخيل من ذكر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. جميل، في كل وقت، في كل وقت مفترض أنه عام. طب في وقت الخطبة عام وجه، تقول صلي على النبي إلا في وقت الخطبة، اعكس، لا تتكلم إلا بالصلاة على النبي. دخل فقال السلام عليكم، أنت مأمور بالرد، برد السلام. ممكن تقول رد السلام إلا في وقت الخطبة وتعكس، فتقول إيه؟ لا تتكلم إلا برد السلام. لاحظت الآن ده بيسموه إيه يا إخواني؟ العام الوجه. كيف الحكم فيه؟ الحكم فيه ما خصص من وجه يخصص من كل وجه. خلاص، مثال آخر، أنت منهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، منها بعد العصر، ماشي، وقد دخلت المسجد بعد العصر، فممكن أيضا تخصص وجهيا، تقول إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين إلا أن يكون في وقت الكراهة أو إلا أن يكون بعد العصر. وممكن تعكس فتقول لا تصلي في وقت الكراهة إلا أن تكون تحية المسجد. وضحت ولا لا؟ الترجيح من خارج النص أو بالنص، بقوة اللفظ أو من خارج النص، واللي بيخصص من وجه بيضعف يا أخوان، اللي بيخصص من وجه بيضعف، فيخصص من كل وجه يضعف. مانيش فاهم، افهم بمثال من اللي انا قلتهم، اخد السهل ولا اخد الصعب؟ السهل ولا الصعب؟ لا لما نخليها السهل عشان نخلص عشان الإقامة. السهل يا إخواني أنت منهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى ركعتين في بيت أم سلمة بعد العصر، وهذا في الصحيح. فلما رأته أم سلمة يصلي أرسلت إليه الجارية وكان عندها أضياف، فقالت اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي له يا رسول الله إنك تصلي ركعتين وإنك قد كنت تنهى عنهما، فإن أشار إليك أن استأخري فاستأخري. فجاءت الجارية وقالت يا رسول الله إن أم سلمة تقول لك إنك تصلي ركعتين وإنك كنت قد تنهى عنهم، فأشار إليها فاستأخرت. فلما انتهى من صلاته قال لأم سلمة يا أم سلمة إنهما ركعة الظهر شغلني عنهما الصلح بين بني فلان، كان في قباء واشتغل بالصلح ايه بين قبيلتين، فانشغل عن ايه يا اخواني عن سنة الظهر، فتلكهما فصلى في هذا الوقت صلاة بسبب. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الان صلى بعد العصر صلاة بايه؟ يبقى خصصنا وقت الكراهة بالصلاة التي لها سبب فيخصص من كل وجه. فنقول كل صلاة لها سبب في وقت الكراهة تصلى. ريحت دماغي خالص. تاخد الثانية لكن ليست مطلقة. بس بلا نقاش. لو في نقاش مش هي. النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر في يوم الجمعة. دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت كذا وكذا، تكلم ولا ما تكلم؟ النبي نهى عن الكلام. خصص من وجه يخصص من كل وجه، لكن في كل مسألة من مسائل الله. واضح؟ عشان كده قلت ما حدش يناقش لأنها مسائل كثيرة. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى عندي هم عام مع عام، خاص مع خاص، عام مع خاص، عام وجهي. أصعبهم في النظر عند أهل العلم الأخير يا إخواني، أصعبهم في النظر عند أهل العلم الأخير ثم الأول. العام الوجهي والعام مع العام. كلمة أصعبهم في النظر يعني لا يمكن النظر، لا، تحتاج لكثير علم، تحتاج لكثير علم. الآن لو قرأنا الأبيات هيمشي معانا. نقرأ الأبيات ولا بعد الصلاة؟ أين الإمام؟ مش معانا الإمام؟ نقرأ الأبيات. يقول فالجمع بين ما تعارض هنا في الأوليين واجب إن أمكان، واضح، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. أظن قرأنا الأبيات يا أخواني. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، خلاص هذا ماشي. يقول وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يبقى الآن يا أخوانهم في النوع الثالث لو تعارض عام وخاص بيحمل العام على الايه؟ على الخاص. وفي الأخير، ايه الأخير؟ العام الوجه. شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعمل ايه؟ يجعله عام من وجه خاص من وجه. يقول لا ترد السلام الا ان كنت في خطبة الجمعة، رد السلام في كل وقت الا ان تكون في خطبة الجمعة، يبقى خصصه منين؟ من وجه. او يقول لا تتكلم في خطبة الجمعة الا ان ترد السلام. هذا الذي يقول وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فخصص عموما كل نطق منهما بالضد من قسميه وإيه وعرفناهما. طيب هنقف عند باب الإجماع إن شاء الله تعالى، نكمل بعد الصلاة ولا تروحوا؟ طب تروحوا.